والإمام أبو بكر في المقدار اللي هي أريد أن تفضل حمد على أنه التكليف بالمعاني جوده الأشاعرة، وأما التكليف والمحال لم يجوزه بعض المصحف. إذا عرفت نرجع إلى درسنا الأمس، نرجع إلى درسنا الأمس، درسنا الأمس مش كان هذا كان اللي صار صدر بأمس مشكلة حاسمة. أمس قلنا كلامنا في بحث اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد، قلنا المراد من الشيء الواحد يا واحد بالوحدة الشخصية، وأما إذا واحد بالوحدة الجنسية فبلا إشكال يجوز اجتماع الأمر والفرق. لا تقلنا تعبير بالاجتماع ما فيه شيء من النساء اجتماع ما فيه شيء كثير، راح تجد بلا بأمر راح تجد برطا بنا فما شرح في شيء واحد. فالكلام في الواحد بالوحدة الشخصية، والواحد بالوحدة الشخصية ايش قلنا بعدين؟ مرة له جهتان مرة له جهة، يعني مرة عنوانان مرة إلى عنوانان. إذا كان له عنوانان فلا دار مصور، هم عنوان الثلاثية موجود هم عنوان النفسية موجود، هذا هو محل كلامي. تقول هذا الشيء واحد ما دام له عنوانان، هذا الشيء الواحد يا شيخ، هذا الشيء الواحد يا شيخ أبونا، هاي حركات الدار المقصودة الله، هاي حركاتي هاي حركاتي، هاي عنوان عنوان الصلاة عنوان الغصوب. فيمكن هالشيء الواحد ما دام الى عنوانين هل يتعلق بالامر بسبب عنوان الصلاتي، هل يتعلق بنهي بسبب عنوان القصيدي، فمحل الكلام هنا. واما اذا كان الواحد بالوحده الشخصيه كان له عنوان واحد، مثل ممكن عنوان واحد مثل ممكن صلاة الدار المباحة عنوان الماضي، فهم المرأة بلا اشكال ممكن ان يؤمر بها الشارع او ينهى عنها. يقول لك هاي صلاة الدار المباحة جيب او لا تجيب، لان هذا لا يجوز. كل من جوز التكليف، هاي ربط قاعد أجيب أتفرق قاعد أجيب، إلا من جوز التكليف بمن بالمحال يقول هذا الجهاز، بل لعله يمكن أن يقال هنا التكليف ليس تكليفا بالمحال بل هو تكليف محال. يعني طلب عنوان طلبت عنوان هل تبقى تجيبه ولا تجيبه، هذا نفس التكليف محال. فحتى لو جوزنا التكليف للمحال هذا بنجوزه، ليش؟ لان هذا تكليف محال مو تكليف بالمحال. هاي شيء اخرى طبعا، هاي تابع درس عن يسر يقول وإن يقول والثاني إما أن يتحد فيه الجهة أو يتحدد الجهة بالمشين المصنع من الأنوان، فإن اتحدت يعني الجهة كانت واحدة مثل ما جاءنا ثلاثة دار مضاحة، كأن يكون الشيء الواحد من الجهة الواحدة من الأنوان واحد، أما هو بين من هو الخمس فما نجوز مستحيل. لكن إذا كان واحد أشقري قد يجوز، وقد يجيز بعض من جوز التكليف بالمحال إذا أبعنا يكون سببا، ومنعه بعض المجيزين لذلك بعض الذي جوز التكليف بالمحال، يعني إذا ما يجوز هذا أنت دار المباحث لسلو لسلو ليش؟ نظرا الى ان هذا تكليف محال، مو تكليف بين محال، نظرا الى ان ليس الى انه انت اليهود ليس تكليفا بين محال، بل هو محال في نفسه محال. هذا التكليف ليش في نفسه محال؟ لان معناه اريد المعنى اريد من نقيضين قبل فعل عبد الله ليس لان معناه لان معنى التكليف في الفعل والكف الحكم بان الفعل يجوز تكليف ولا يجوز تكليف شو بعد ذلك؟ هذا اصل التكليف بالعقل كنحو يعني اقول لك جيبه ولا تجيبه تركه ولا تركه هذا اصلا تكليف بذلك هو نفس التكليف محال مو تكليف مثل محال. وان تعددت الجهه قلنا اذا الجهه واحده الاشكال اما اذا تعددت الجهه يعني هم عن الانسان هذا شلون؟ قلنا هذا محل الكلام لان كان للفعل جهتان يتوجه اليه الامر من احداهما والنهي من الاخرى وهو محل البحث. وذلك عندك انت وهو يفور وهو معلم هو ملتقى من جوابهم وان تعددت الجهات جوابهم يا اخي يحتاج الى جواب يولى المناسب فهو محل البحث هذا هو محل البحث. فكان قلنا شنو؟ وذلك كالصلاة في الدار المقصودة يؤمر بها من جهة كونها صلاة صلاة مطلقة وينهى عنها من حيث كونها غصبة. فمن أحاد أنت كلمة مطلقة أو لا؟ لا بل ما كلمة مطلقة هذه كلمة مطلقة من أجل هذا بلا مطلقة وذلك شو بحباك ركيان دول شو تعطيه ولا؟ وذلك كالصلاة في الدار المقصودة يؤمر بها من جهة كونها صلاة من جهة كونها صلاة مطلقة وينهى عنها من حيث كونها غصبا مطلقات الحدث عندها. فمن أحال اجتماعهما يعني أحال شنو أحال؟ لا مستحيل قاطع يعني التمر يعني شنو شيخ التمر يعني إذا تمشي إذا تمشي إذا مستحيل فلا تصير واحد إذا مو مستحيل فلا تجرب صحيح فلما مو به. ومن أجازه فمن أحال الاجتماع الأمر والنهي أبطل عطل الصلاة. ومن تمام ومن أجاب الاجتماع صح المعلم جن من القائلين بالجواز وبعدم الجواز أنا جن الحق أقرأ أول حق لكن الحق على الجواز أصبر شنو دليل هذا دليل اليوم رحمه يقول بأنه يقول قدس سره الامر يطلب ماذا؟ وجود الشيء. والنهي ماذا؟ يطلب عدم الشيء. فلا يمكن ان يتعلق معاً بالشيء الواحد. ليش لان الامر يطلب وجود الشيء. والنهي يطلب عدم لوجودي شلون يصير؟ مستحيل يجتمع هاي هذا غير مثلث موجود مو براءة مثل المرة في البيت هو غير اجتماع موجود. يبدو الشيخ ان الرحمن عنوانين خطوط واحد صلاة واحد غسل اضرب عنوانين لكن المهم انا اريد متعلق الامر والنهي يصير اثنين. احنا متعلق الامر والنهي شيء واحد واشياء اثنين فضل العناوين الاثنين كون العناوين صار اثنين يعني لازمه المتعلق صار اثنين والمتعلق بعد واحد متعلق الرياض متعلق عليه متعلق الامر والنهي متعلق الامر والنهي شنو هو؟ هاي حركاتي هذا شيء إيه؟ الله أكبر أروح للرب وأروح للسجن. هذه الحركة تعلق بها الأمر وتعلق بها النهي. فالعنوان صح تعدد، لكن تعدد العنوان لا يوجد أن المعنون شنو يتعدد. مثل مثل أنا قاعد أقول لك أنا إيه شو العنوان أقول لك أنا أنا شو العنوان إيه وايد يعني أنا صاير جول في حاضر فور أنا جول وفي حاضر الأرض ما أنا شنو وفي حاضر الصفحة أنا على يمين وفي حاضر ديش الصفحة أنا على شمال وفقط ذي الشيء نحن راح نصير شنو أربعة شيء واحد لكن عناوينه تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنوان. فهنا نقول كذلك نقول صحيح إذن عنوانات عنوان صلاة وعنوان غسل لكن هذا لا يوجد أن يصير متعلق بها المعنوان ما هو المتعلق بالمعنوان في هذه الحركة الله أركع وأسجد يعني هنا المنظفة المنظفة لا يوجد أن المتعلق راح يصير أشياء تثنين فإذا المتعلق بعد واحد فالاستحالة حينئذ باقية الاستحالة ترتفع بنا إذا كان المتعلق متعدد وهنا المتعلق وهنا المتعلق ماذا؟ واحد. وما هو المتعلق؟ يعني نقول هو هذا الكرم في الدار المقصودة هو هذا الكرمي يعني في الدار المقصودة شيء واحد ينطبق عليه عنوان الغطر ذات المصادق الغطر سيكون حراما يا أم الحرم الحرم هي شنقة بدنا هذا الوجود وجود في الدار المقصودة هاي بحيث مثلا مقصودة للتشخص للوقوف للركوف هذا الكرم بما أنه مبدأ للغسل مثل الحرام بما أنه جزء من أجزاء الصلاة يعني الصلاة أجزاءها شنو هي الصلاة أجزاءها وقوع والسجود الواحد واحد من هذا ماذا وجود في مكان واحد كم جزء من أجزاء الصلاة واجبة جزء عشرين طيب أم واجب الأمر بالمركب أم مبينة بأجزائه فيصير هذا الكل بما انه جزء من الصلاه واجب بما انه مصداق من الغفور اجتمع في شيء واحد وهو شيء واحد وهو الكامل تجعل المقصود على كذا وكذا فانه مصداق للغفور هو جزء من اجزاء الصلاه فيصير واجب بما انه جزء عمل من هذا المصداق للغفور لا تقول لي عنوان اثنية صح العنوان اثنية لكن شيء يفيدني العنوان اثنية مع كون المعنون واحد خلط الدليل ترى هم واحد شيء هم واحد شيء تتكلم لكن تختطر يا اخي الذهن تختطر لا يكون شيء مخربط رجعة الحربة صلاة شنو صار صلاة طريق صاحب المعاني أن الأمر والنهي لا يجوز اجتماعهما لأن أحدهما يطلب الفعل فعل الشيء والآخر يطلب واضح ما دام المتعلق واحد فهو مثل قوم في الدار المصلح لا يجوز أن تخلق الأمر ومجرد تعدد العنوان لا يكفي اذا لم يتعدد المتعلق خلاص خلاص خلاص لنا دليل ان الامر طلب لايجاد الفعل والنهي طلب لعدمه بعد الفعل، فالجمع بينهما في أقل أولا في أمر واحد في شرع ممتنع غير مجهة تحدد، يعني أنه لا تحدد، وتعدد الجهة غير مجد ما دام على واحد مع التحدد بفعلها. ليش ما يجد؟ يقول إذا الامتناع إنما ينشأ منين؟ شنو إنما تنشأ؟ ينشأ إنما ينشأ منين؟ من لزوم اجتماع المتنافية في شيء واحد. وليس الاجتماع على وراء مين ليش؟ لأنه يجب اجتماع المتنافية في شيء واحد. هذا المحذور فيه بكل دلالة إذا متعلق المحذور إذا واحد المحذور ممكن، وذلك لا يندفع إلا بتعدد المتعلق. يا هو ذلك تنك رجعية تنك، وذلك لا يندفع إلا بتعدد لزوم اجتماع المتنافيين في شيء واحد، وذلك عن لزوم اجتماع المتنافيين لا يندفع إلا بتعدد المتعلق، بحيث يعطف الواقع أمرين هذا المتحرك على أشياء فيه، حتى يقول هذا مأمور به وذاك منه تفت وياك عنه. ومن البين تعدد بالعنوان بيكون إنه بالقرار في الأشياء الشيء الواحد بيكون إنه إياه شيء، فتبت شو شيء أقول لي ولا؟ ومن البين من الله أن التعدد بالعنوان بالجهة لا يستطيع ذلك، لا يمكن التعدد أن نتعلق والمعنم، بل الوحدة باقية معه قطعا مع تعدد معه معمل معه معه يعمل يوم العدل مع تعدد العنوان الوحدة باقية قطعا وحدة وحدة المتعلق متعلق أحسان. فالصلاة في الدار المقصودة وإن تعددت فيها جهة الأمر والنهي، لكن المتعلق لكن هذا الشيء لا تغذيه، لكن المتعلق قصد من المتعلق شيء من الكون، هل الكون في هاي الكون هو جزء من أثر الصلاة مبتعد ولا مجنون، لكن المتعلق الذي هو الكون مبتعد متحد يعني شو متحد واحد قد يكون واحد، فلو صح صلاته إذا كان هذا الكون مأمور به من حيث أنه أحد أجزاء الصلاة المأمور به، من حيث أنه أحد الأجزاء المأمور بها أحد الأجزاء المأمور بها للصلاة، يقول الأمر بذلك الجزء والأمر بالمرتب الصلاة أمر بأسرائه ومنهيا عنه أرجع أوسع من المعالم يحتاج من حيث أنه ما لم يصدق للرسول، ومن هي حمر باعتبار أنه بعينه كون في الدار المصور كون في الدار المصور فيشرع فيه الأمر والنهي وهو بطلق يعني وهو واحد وقد بينا امتناعه يعني اجتماع الأمر والنهي بشكل واحد فتقليل أطلع هذا دليل صاحب المخالف فاحتج المخالف نجي الدليل قال يجب شوف مرة دليل تتجب دليله دليل الأول هذا قال إذا المولى جن للعبد قال لي أنا مكتوب خيطها قال له ممنوع قال له اسمع لا تروح تلتزام ترك نومنا أحبه عدوها لا تروح هذا العبد عنا انت اما يطيع المولى يأسي يستوي فلسة والإذرة والصائف وراح ذاك المكان وخيرا الصائف جابها الظهر علما لما رجع المولى من الدرس جاب البياه للمولى هل يقال هذا الحبيب مطيع؟ من جهة مطيع من جهة مخير الصائف يقول له احسن شكرا جزيلا لكن من جهة أنه رعبين عدو خيطها يوم الفعاش فهو مما أحسن هو من عدو يضرب حينها يعني محد مطيع وعرفه متفقا يعني هذا معنى اجتمع الامر والنهي حتى يضر الراجل من جهه او احسن من جهه اخرى. اذا ما يجوز اجتماع نهي يعني واحد من الموجود يرى امر اصله ويشنه نهي اصله سيكون لا احسن بلا راسي للوالدي بلا احسن. هذا بس شو اقول انه هذا احتج المخالف بوجهين. الوجه الاول ان السيد اذا امر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص عن الوائد عن الوجود في مكان مخصوص ثم خرج خامه في ذلك المكان فإنا نقطع بان هذا العبد عاصي ومطيع لجهتي الامر بالخياطة والنهي عن الكون عاصي لجهة النهي عن الكون في ذلك المكان مطيق لجهة الأمر بالخلاف لتكتب الكلمة فلو لم يجز لتكمل العبارة لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي بعد واحد الموجود لو الأمر لو النهي فلازمه إذا واحد موجود لازمه هذا لا يعد مطيع العاصي لو بس مطيع لو بس عاصي أرضه عاصيا ومطيعا يدوز من هذا الموجودة وهذا نجس. هذا الدليل الأول خلاص اختلف المكان يختلف المكان اختلف يعني يضاع إذا خاطر في البيت ثم ظلم هنا يعني ما بقى من المكان في الأول لا أنا أبعمر من اليوم المكانين اختلفين إذا كان المعنى ايش مكان يعني محل المكان اختلف من جهة بلا بيت العلماء هي خيطتنا لا يطع لا احنا بنقول مطيح له شو تقول مو مطيح انا لا يقول راح بيت العدو خيطها راح بيت العدو خيطها بنقول له مطيح له هي اصلا ليش الامر بالخيانة مش هذا يعني الامر اللي متعلق ان احنا من المتعلق يجينا بعدين ان شاء الله. الوجه الثاني هذا الوجه الثاني يعني. الوجه الثاني نقول ليش نجوز اجتماع الامرين ليش نجوز لان المتعلق واحد مغاين نفسي ولا احنا قد نجوز مثال الدار المقصود نشوف المتعلق واحد ولا نشوف المتعلق شوي ليه؟ لأن الأمر فيه من متحرك بالصلاة أقيم الصلاة والنهي فيه من متحرك الشيء آخر لا تقصد بالغصب فالأمر بشيء متحرك والنهي بشيء آخر أنت بسوء اختيار جيت جمعت في الدينامين اثنين ناتجين. رح تصلي فينا في الدار مخصوصة بسوء اختيار. جمعك إلهم بسوء الاختيار مو معنى راح يصير المتعانى شيء واحد. يعني أولا من وجهه الأمر من وجهه. للصلاة. والنية من وجهه. للغصب. إذا شاء اثنين. انت الأمر حددها المخصوصة وصليه. جمعك البينات ليس معناه انه المتعلق راح يصير واحد بل بعد المتعلق اثنين الامر متعلق بحقيقة الصلاة والنهي بحقيقة الغاية ومجرد جمعك بينهما لا يستلزم كون الامر والنهي متعلقات بحقيقة واحدة صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق لأن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي استدل بدليلين. الدليل الأول تقدم بالأمس. والدليل الثاني أيضا تقدم بالأمس، بقي علينا تطبيقه، لكن تتفهم موجزة لا بأس بها حتى نطبق العبارة. الوجه الثاني ماذا كان؟ لأنه الأمر والنهي حينما صدرا كل واحد منهما حينما صدرا كان متعلقا بحقيقة وماهية مغايرة للحقيقة والماهية الأخرى. فصلي بما تعلق بماهية الصلاة، بحقيقة الصلاة، والنهي عن الغفلة بما تعلق لا تقصد تعلق بحقيقة الغفلة محلول ومن المحلول. حقيقة الغفلة شيء وحقيقة الصلاة شيء، هل بينهما اتحاد؟ الصلاة يمكن بلا غصب غصب بلا غصب، هاي حقيقة الحقيقة وين تجتمع؟ فلما انصدر الأمر اجتمعوا، هذا تعلق بحقيقة هذا تعلق بحقيقة، بل بعدين المكلف جمع بسبب سوء اختياره، بعدين المكلف جمع بينهما فأتى بالصلاة الدار مقصودة. لكن مجرد كون المكلف قد جمع بينهما بسوء اختياره لا يخرج الأمر والنهي عن كونهما متعلقين بحقيقتين مختلفتين. مجرد جمع المكلف بينهما بسوء اختياره لا يخرج الأمر والنهي عن كونهما متعلقين بحقيقتين مختلفتين. الآن بعد حتى لو اجمع بينهما بسوء اختياره بعد نقول الأمر متعلق بالصلاة والنهي متعلق بحقيقتين مختلفتين. مجرد كون المكلف جمع بينهما مو معنى انه راح يصير الامر والنهي متعلق بشيء واحد، لا هو الامر متعلق بالصلاة والنهي متعلق بينا بالغصر. فالوجه الثاني لو امتنع الجمهور لكان باعتبار اتحاد متعلق الامر والنهي لا مانع سواه اتفاقا. لو امتنع الجهل نحن لو قلنا اجتماع الامر والنهي ممتنع، ليش ممتنع؟ ليش ممتنع؟ باعتبار المتعلق واحد، واحنا نقول المتعلق واحد، لكان باعتبار اتحاد متعلق الامر والنهي، لان مانع من الاجتماع مش مقرر ولا غير اتحاد المتعلق ما موجود عندنا، فالمانع الوحيد فقط وفقط هو وحدة المتعلق، إذ لا مانع سواه اتفاقا واتحاد المتعلق، واللازم باطل. لازم يا بنا حكمة المتعلق وحدة المتعلق، وقال لو امتنع الجهل كان باعتبار اتحاد المتعلق واللازم باطل، يعني نقول المتعلق مو واحد، إذ الاتحاد في المتعلقين. ليش الاتحاد؟ فإن متعلق الأمر الصلاة ومتعلق النهي الغصب، فكل منهما يعني من الأمر والنهي يتعقى انتكاثه عن وكل منهما من المتعلقين، صار اشتباه في الحديث كده من الامر والنهي اشتباه من المتعلقين يعني الغصب والصلاة، كل منهما يتعقى الانفكاكه عن الاخر. الصلاة يتعقى الانفكاك عن الغصب، غصب يتعقى الانفكاك عن الصلاة، هذه الحقيقة الموحدة. لكن المخلف شسر مهدس اختيار جمع بينهما، وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان عدمه، مع أنه يمكن عدم المكلف هو جمع، بس لما جمع بيناته يعني معنى متعلق الأمر والنهي راح يصير شيء واحد. لا، متعلق الأمر والنهي حقيقة الذي يتعلق بين الأمر والنهي أنه هذا صلاة الآن وهذا غير هذا. الآن ما راح تنتهي حقيقتين بحيث يصير حقيقة واحدة، لا يخرجهما عن حقيقتهما حتى لا يبقيا حقيقتين مختلفتين حتى بالتالي يصير المتعلق واحد. لا لا، بعد باقي وإن جمع بشروط اختيار بعد المتعلق مختلف والحقيقتين مختلفة فيها اختلاف. جواب عن الأول ذني بديه، الآن يجب أن يقعد معنا تمريك من ذني يجب أن يقعد معنا قاعدة الامتناع ولا قاعدة بالجواب مستدل عن قاعدة الامتناع، يعني يكون واحد يجب تعلق الأمر والنهي. الآن دليل ذرا لأنه يجب أن يشعر يجي إلى دليلهم الأول. خذ وقت تتذكر دليلهم الأول شنو هو الشام ولا دليلهم الأول هذا الشام، لأنه يقال السيد إذا قال لعبده سبلي طاهرتي أنت وشك إني ولا لكن لازم أخبر الإسلام ما أحد فالعبد خذ الطاهر ويا الخير ويا الأبر وخيق إهناك. قلنا لما يجد بره السيد هو يقدم للعبد الطاهر يقول له أحسنت بأن تأخرت، هم بينه بالأثناء يضربه لأجل على أنه ليس أحسن جدا، يعني هل يلحظ المنتدين؟ هل يلحظ القاصي؟ شهادة معناه اجتمع الأمر والنهي، لو كان فقط أكو أمور لازمه بس يقول له أحسن، لو كان أكو فقط نهي لازمه فقط يضربه، مع أنه شو هل يضربه؟ هل يقول له هذا؟ أحسن، فمعناه هل الأمر موجود؟ هل النهي موجود؟ هذا معناه هو اجتمع الأمر والنهي. هذا دليل الأول كان نجيب بثلاثة أجوبة، لا أجوبة. الجواب الأول أن نقول في هذا المثال يظهر أن المولى كان يريد الخيام كيفما صارت، يعني شكرا كيفما صارت يعني يريد الخيار، هي بصحاك المسجد عيد يطلع برا، هي المهم يريد يشوف ما دام المسجد إذا خارت هنا أو ما خارت هنا. فالخياطة أينما وقعت هو يريد يقمس بالأطول ينهاق عن الكون بجزء لأنه أعلى، لكن مو معنى ذلك الخياطة التي تقع هنا من الضيافة العريض مضبوط ما يريد الخياطة يريد ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يعني ان الخياطة مطلوبة كيفما كان اينما وقعت صحيحة يعطي الجسد فيعد ماذا اعطي، لكن احنا محل كلامنا مو من هذا القبيل فطلع الراس الصلاة مو مطلوبة كيفما أينما وقعت، مطلوبة أينما وقعت؟ لا، فلذلك يقول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. فأنت لا تجيب أن تقول يجوز اجتماع الأمر والنهي بالضبط المثال، نحن نقول هذا المثال صالح حتى الآن، لأن في هذا المثال المولى يريد طائفة متخيرة، سبيان صاحب الإجابة. المهم يرسي على الطائعة. هذا انت افترضنا صحيح يقول لا احسن في الجهة ويضرب من جهة. لكن هذا خارج عن معدلان معدلان فيما اذا فرض انه ما كان يريد الصلاة في كما وقع. هذا الجواب الاول. هذا الجواب الاول خل نطبقه. والجواب عن الاول ان الظاهر في المثال المذكور إرادة تحصيل خياطة الثوب بأي وجه اتفى. بأي وجه اتفى كان شو بأي وجه اتفى يعني وين ما كان أي مكان ما بيرتفع عقله صحيح. إذا الكتاب هم يعرض عدم تكلم هذا ما كان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول أصل هذا المثال مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن اجتماع الأمر والنهي هنا ما يتفاوت. في مثال الصلاة في الدار المقصودة الاجتماع يتصور. ليش؟ ليش يتصور؟ ليش؟ لأن الكون شيء واحد. مصداق للمصدين سيتعلق به المحل. جزء من الصلاة سيتعلق به الوجود. سيكون هذا الكون اللي هو شيء واحد متعلق للأمر. طيب أما إذا تعرف صور لي صور لي ما يشتغل قلت لي يلا ما يشتغل نقطة الارتكاع الاجتماع فيها يا أخي ما تقول لي الاجتماع لأن الخيارة تدري شو معنى الخيارة تدري شو معنى الخيارة يعني يطبق الإبرة ويطلع الإبرة طبعا والكون ده الإسلام اللي نهى عنه الكون يعيش الوقت ليش نحن راح يكون نقول لك ذي القعدة والقعدة ما راح تصير مرتك أقول لك يا أخي القعدة مو جزء من الخياطة فلا راح يكون من أبن يطلع الأبن ليس جزء هذا الكون ما قصة تروح يصير شنو الخياطة؟ خياطة شنو معناه؟ يطلع الأبن أو يطلع هذا معنى الخياطة وليس من معنى الخياطة الكون في مكان فهو ليس جزء الكون ليس جزءا من أجزاء الخياطة حتى نقول هذا الكون جزء من الخياطة صار واجب مصداق الكون بيت الإسلام يصير حرام لا لا لا لا ليش هذا الجواب شنو الثاني الجواب الثاني بما أنه بالقصة كبيرة أقول ولو سلمنا ولو سلمنا أن الكون في مكان جزء من الخلافة لكن أنت جدت هذا يقال أنه منفتد وهو شنو وعاصي نحن نقول لا إذا كان الكون جزء من الخلافة هذا فقط يقال أنه عاصي نسلم أنه منفتد وعاصي حتى تقول هذا دليل على من؟ على أنه أمر الله الثاني لكن يشتغل طبعا ما يجوز اجتماع الأمر والنهي لابد فتبتوا شو مش أقول أني ربا طب الجواب الثاني قلنا ما راح يشتغل في الشراء أمر متعلق بشيء في الخيار ومعنى الخيار بإدخال الأمر والإخراج يعني الأمر متعلق بينا بإدخال الأمر والإخراج جميع متعلق بالكون بإستغل ما راح يشتغل ليس من أجزاء الخياطة الكون في المكان حتى نقول هذا الكون في المكان مصداق يتعلق به وجزء من الخياطة الخياطة وجزء جواب كله إن من جزء من سمع أنه هم يقال مطع هم يقال عاطل حتى نقول هذا دليل على اجتماع الأمرين خلط يقال عاطل يجعل الجزء ودعوات أنه ضرورة هذه قلولة عن عاصي عن مطلق ممكن حضروا كل ما تصيح من أقبل حضروا لذلك يقول فسنفتدتوا هذا الجواب الأول شميت إلى ثلاث أجوبة فإذا بالامتحان إجراكم إن شاء الله يكون الجزئيات رهيتش المنهج أنا ما أدرى فالذي من دجع بالطبع إلى المنهج أنا معنى أنه يجزع بيسنة المادة كل الجي بس يقول قدس سره لكن المتعلق فيه هذا الجواب الثاني الجواب الأول أن الراد لا مسؤول إرادة تحصيل خياطة بأي وجه خلاص الجواب الثاني رقم 2 سلمنا يعني سلمنا على أنه مو مطلوب الخيار كيف ناسها نزل عن جواب لكن مطلوب متعلق لا رأيك واحد لكن المتعلق فيه يعني في المتعلق مفتوح مختلف يعني الكون مجنع من الخيار فإن الكون ليس جزءا من مفهوم الخياطة بخلاف الصورة في مثال الصورة الصورة تجزء فيحلق الأمر هنا في شيء واحد وهو الكون فالكون بمعنى أنه مجزء ليس الواجب بمعنى أنه مستعقل من الغرب إذا أما علمان نوية صحيح شمال سلمنا يعني سلمنا على أن الكون جزء من مية من الخياطة من الواجب الجواب مثابر إيه فيه سلمنا لكن لكن نقول شيء وهو شنو انه انت في الاثناء قال له مطيع وعاصي لا لا احنا نقول معطي وقال له عاصي انت تقول لا شيخ بالضرورة صدي بالوجدان عن مطيع عن عاصي معناه اكو امر ونهي هذا اللي تستوي لي الضرورة وبالوجدان انا اشوف الضرورة وبالوجدان اذا كان الكون جزء من الخياطة بالضرورة وبالوجدان هذا بس عاصي ليه قال له ملتفت طبعا راح نستشعر اثنين لكن هم الامر هم النهي موجودة فلنمنع يعني ان الكون جزء من الخيار لكن نمنع كونه مطيعا والحال هذه الحال هذه شنو الحال هذه يعني حال كون الكون جزء لا نسلم في مثل في حاله ان هذا مطيع وعاصي تقول لا شيخنا بالقطع بالوجدان بالضرورة بالبداهة بالتنزل الى اخره البيت ودعوى حصول القطع بذلك في حيز المنع حيث لا يعلم إرادة الخياطة كيفما يعني فيما إذا فرضنا حيث لا يعلم إرادة الخياطة كيفما فيما إذا فرضنا أن الخياطة وشفا الدنيا ولا فنظر نعلم أنها مرادة كيفما لا نحن كلام اذا لا يعلم ان الخياطه مراده كيفما اتفقت فلا نسلم ان هذا يقال له مطيع وعاصي بل فقط يقال له عاصي فالكون اذا كان جزء منين من الخياطه وكان المطلوب الخياطه كيفما اتفقت فهذا صحيح يقولون له مطيع وعاصي لكن اذا الكون كان جزء منين من الخياطه وما كان المطلوب الخياطة كيفما اتفقت لا يسوق هذا المطلوب عاصي فقط يقال له عاصي يتفتوا للعبارة وعن الثاني كيف يقول بأنه موجود لا لا تزولي عارفه مو معا لا ولا لا لا وعن الثاني فجينا الجواب عن الدليل الثاني الدليل الثاني شنو الشان الوقت نرى أن الأمر والنهي متعلقات الحقيقتين واحد بالصلاة وواحد بما بالغفور فإذا كان كذلك إذا على هذا الأساس متعلق الأمر غير الحقيقتين مجرد المكلف أداء الصلاة في الدار المخصومة لا يستوجب أن المتعلق فيه واحد وشو ذلك ولا الجواب فإحنا نقول المتعلق لا واحد ليش ليش المتعلق يصير واحد لأن صحيح هو من أول الصلاة دي من متعلق الأمر بالصلاة أول دي من متعلق الأمر دي من متعلق من الأول مصدر ومن أي دي من متعلق بالقصد هذا غير هذا صلاة دور صح كله لكن المكلف لما جمع البيانات قد تكون بعض المتعلق شنو بعض شنو مختلف احنا نقول ذلك واحد ليش لأجل انه لما يجمع البيانات يجي الى هذا الكون جزء من الصلاة ولا يصير واجب مصداق للنية من المصور فيصير محرما فالشرع لهم في شيء واحد يقول لي الشيخ أنت تقول هذا الكون متعلق للنهي؟ لا، لأن النهي متعلق بالغصب، مو بحرف من الغصب، بينما النهي متعلق بمن فعل عن الغصب بالمفهوم الكلي. هاي الشبهة أنت بتقولها، هاي الشبهة هي أساس نفسك إيش كنا على أمر النهي. يعني من طالب الجواب فلا حقيقة، من لم ينهي، يعني هي تحدد مسألة طلب الجواب ولا الجواب. أنه هذا النهي نهى عن الغصب أو الأمر بالطلب. هو ذي من يتعلق بالمفهوم يتواصل أكثر منه، وعلى الطلب الذي أجيبه مو مفهوم الطلب، وإنما هي من طالبها للطلب. والغصب الذي أجيبه مصداق للغصب، مو أنه هو مفهوم، هذا صحيح هذا. فهو النهي ذي من يتعلق بالمفاهيم، يتعلق بنا بالمفاهيم. إذا قلنا يتعلق بالمفاهيم صح الشيخ أن يتعلم ماذا؟ مستقبل. وإن جمعته؟ بالمصادق. ليش ما إن جمعته؟ لأن المصادق ليست فيها متعلق للأحكام. متعلق الأحكام هي ماذا؟ المفاهيم. والمفاهيم؟ يعني الصحيح طبعا المعلق عليك أنه إنه لما يتعلق بالغصب لا يتعلق بالغصب بما هو هو بما هو غصب بما هو غصب يسري لا الحكم النبي منين من المخلوق إلى المبدأ يعني الأحكام يتعلق بالمفاهيم لكن يعلق الحكم على مفهوم الغصب من بعد أنه يحكي عن المصادر فبالتالي الأحكام لا تتعلق بنا بنفس المفهوم الكلي تتعلق بالمصادر فإذا تتعلق بالمصادر بالمعلومات يعني معلومات دون العناوين فراح يبدأ بالتالي اجتماع الأمر والنهي ليش؟ لأنه النهي يتعلق بالمصادر فيه غير من إله المصدر المصدر يقصد لا ياهم هو هذا في سنة الأمر والأمر بينا متعلق بالصلاة الكلية في مكتب السنة وبالمقاييس الصلاة الكلية شنو هو؟ الكون من أجزاء الصلاة الكلية الكون الكلي فيكون الكون الكلي فإذا علق الأمر بالكون الكلي يسري علما إلى مزاقه مزاقياه كون الجزئي وهو هذا الكون يصير هذا الكون الجزئي أموال وإن كان هو هذا الكون الجزئي لكن مع ذلك كثير حرام ليش؟ لأن النهي يصير أرجع واضح يصير المقام كلها تقريبا صفحة راح نتكلم معنا أبارك بعض المعاني في هذا الكلام فالمقصود صحيح أن الأوامر والنواهي تتحقق بين من تلك الكليات المباحي مفهوم الصلاة مفهوم الغسل لكن بما هي حافي عن المصادر فبالتالي الاحكام تتعلق بينا بالمصادر للجزئيات فالنبي متعلق فينا بالغصب الكلي فيدري اما الى الغصب الجزئي الغصب الجزئي هو هذا الكل والامر صحيح يتعلق بالصلاه الكليه لكن بما ان الصلاه الكليه عن اجزائها ياهو كون الكلي فيصير يغش فيصير الكون الكلي واحد فإذا كان واحد يصير إما إلى مصداقه مصداق شنو هو الكون الجزئي فيصير هذا الكون الجزئي حرام شيء واحد فينا هذا حرام فبالتالي لازم اجتماع الأمر والنهي هو صاحب الوجه الثاني اللي قال ما يلزم اجتماع الأمر والنهي يبقى متعلق الأمر والنهي حقيقتين مختلفتين وإن جمع مبدلة شو تصور شو تصور شو يبني علينا على عدد سفانية تتعلق بالعنوان ما تسري للمعنوان للمصدر إلا هيتش يبنينا هو اتكار فصحيح يرضع حينئذ المتعلق الأمر غير متعلق وإن جمع المكلف بينهما بعد ذلك جمع المكلف بينهما بعد ذلك لا يوجد اجتماع يجمع الأمر والنهي في شيء واحد، لأن الأحكام لم تتعلق بالمصالح. هو صاحب وجه ثاني في القول تسحب من عندي كل الزين، لكن احنا في مقام الرد شو نقول له؟ نقول له الأحكام تتعلق بالكليات باعتبار أنه حافي على المصالح، فبالتالي تفضل الأحكام يروح يصير متعلق على المصالح يعني يصير، مو أنه يصير هو الكلي بما هو كلي بدون سراية إلى المتعلق إلى المصدر. فإذا ما عاد سراية تحيي ذلك أنا بالكون راح يصير ضغط من عنه لأنه مصداق للكون للرسول، واجب تعتبر أنه هو جزء من أفضل الصلاة والنهي والأمر وإن تعلق بالصلاة الكلية لكنه يسري إما إلى الصلاة الجزئية. هذا ما أعطاه صاحب المعطى نقطة لأن يعني يقول بأنه يجوز الشرع أو لا يجوز، المهم عن النقطة أن الأحكام تتعلق بالعناوين من دون أن تسري إلى المعنون وعلى المصداق ومع السراية. إذا قلنا من دون سراية نقوم بجواز اجتماع الأمر والنهي، وإذا قلنا مع السراية فلا يجوز. واحد معلم على السراية فلا يجوز. الشيء بسيط، هذا هو دينا كما موجود انت هذا الشيء، لأن إذا شوية تتأمل وتخلي دينا هذا أمر كما قال متفق يعني الأمر هو قصير واضح. معنى الثاني جواب عن وجه الثاني، إن مفهوم الغصب وإن كان مغاير علما للمفهوم الصلاة كمفهوم هذا المفهوم يغاير ذاك المفهوم، لكن إلا أن الكون الذي هو جزءها بعض جزئياته. هذا في العبارة تبدأوا يحدى العبارة الله يقول مفهوم الغصر والغضب، هو هذا الشيء الشيء مفهوم الغصر وإن كان مغاير علما لحقيقة الصلاة مفهوم الصلاة صح صح صح صح، إلا أن الكون الذي هو جزء الصلاة بعض مصادق جزئيات يعني بعض مصادق جزئي هو جزء هذا ليس الاشتباه ترافع عنده بعض جزئياته بعض جزئيات المسجد بعض مصادر المسجد إذ هو مما يتحدث به، يعني إذ هو يعني الكون أو لا إذ هو يعني الغصر لا سمعت المريسة إذ هو يعني الغصر لما يتحقق به المسجد أو إذ هو يعني الكون لما يتحقق به المسجد. فإذا أوجب المكلف الغضب فإذا أوجب المكلف الغصب كوني صار هو يعني هذا الكون متعلقا للنهي. قد يقول شيخنا الأحكام متعلقة بالكليات ما تسري علما، اسكت شنو ما تسري تسري ضرورة أن الأحكام إنما تتعلق بالكليات باعتبار وجود الكليات في غزل أفراغ باعتبار أن هذا كل موجود في أمور وإلا غير على كل كل بما هو كل على كل كل بما أنه كل موجود في الفرق فبالتالي على كل فرق فالفرد الذي يتعلق به الكل هو الذي يتعلق به الحكم حقيقة. يا أخي هذا أساس المطلب التفت له جليل الفعل. طب لحد الآن شنو الصور هذا الكون شنو صار لحد الآن الصور هذا الكون شنو حرمناه ووجبناه لحد الآن بالعبارة أقوله الصور حرمناه لحد الآن بعدنا ما وجبنا يا أخي بشوف. فإذا أوجد المكلف الغصب بهذا الكون تسحب من الدرجة أن صار هو متعلقا للنهي، أي بعدنا بالنهي هو عليه سبق الله ضرورة أن الحكم تتعلق بالكون باعتباره جدلا. الآن يقول وهكذا هذا الكون بما أنه جزء من الصلاة يصير واجب، فالآن يجي الحجة الثانية وهكذا يقال جهة الوجوب تبع الجهة وهكذا يقال في جهة الصلاة. فإن الكون المأمور به في الصلاة وإن كان كليا. ليش وإن كان كليا؟ لا الأمر بما تعلق بالصلاة الكلية، الصلاة الكلية جزء حياته الكون الكلي، يتعلق بأن الأمر بالكلي بما أنه ما غير موجود فيه بالصلاة، بما أنه هو عاقل للفكر الأمر بالكلي عاقل وقضيه هذا الكون الجسدي، لكنه إنما يرام باعتبار الوجود. يلا إنكم بالعدل إنكم، لكنه انما يراد براد الكون الكلي باعتبار وجود ديما في الخارج في الكون الجزئي، فمتعلق الامر في الحقيقة انما هو يغرح يصير. ها؟ الفرد الذي يوجد من الكون الكلي متعلق الأمر في الحقيقة إنما هو الفرد الذي يوجد من الكون الكلي، ولو باعتبار الحصة التي في ظنه من الحقيقة الكلية. ولو باعتبار الحصة التي في ظنه من الحقيقة فالساعدة أجنبية يا أخي، تسجيل جديدة فترة ساعدة أجنبية مؤلف تسجيل الله سنعرف في كل موضع، وهي أن الطبيعي موجود في الخارج في الطبيعي موجود في الخارج يولا هاي مثلا غير منطقي تحفوزة تعرف كل الطبيعة أقول لك شنو هو يولا كل الطبيعة تعرفه يولا تقول لا معك كل الطبيعة تعرفه يولا ينسى واحد كل الطبيعة محفوظ السلام هذا بعد إذا قلت الإنسان كلي عدنا الإنسان هذا الموضوع الموضوع الصعب حقيقة الإنسان المحمول شنو؟ كلية شنو معنى كلية أقول؟ كلية ما يصدق على كثيرين وعندي ماذا؟ إنسان قيد بينا بالكلية نفس الكلية يعني هذا مفهوم على مفهوم لا يصدق على كثيرين نفس المعلمة ما أخذنا مع الإنسان قال لي إذا إنسان نفس كلي والمفهوم الكلي شيء عبروا عنه كلي ما المنطقي هو ماذا؟ ما يطلق على الكثير نفس الإنسان مع قطع النظر عن حقيقة الإنسان مع قطع النظر عن ماذا؟ عن الكلية شيء يسمونه؟ كلية قديمة لكن هنا نقطة اشتباه في التعبير ليس يسمونه كلي قديمة ليش يسمون خلي يسمون شن طبيعي ليش يسمون كل طبيعي يعني على لحظة حقيقة الإنسان مع أقلل عنه عن الكلية نفس طبيعة الإنسان على لحظة مع أقلل عن الكلية هذا يسمون طبيعي أو كل طبيعي بس الصحيح ماذا يسمون يسمونه طبيعي وإذا لاحظت الإنسان مع الكلية لاحظت الإنسان الكلي يسمونه كل عقلي بس يا اخي نفس الطبيعة وحاجة شي يسموها يسموها كلي طبيعي ولأنها طبيعة فطبيعة الانسان معقد ان نرى على كلي طبيعي طبيعة الحيوان معقد ان نرى على كلي طبيعة الشارع طبيعة الماء طبيعة المسجل طبيعة الهواء طبيعة الجمال طبيعة الماء طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة طبيع يفترض أن الطبيعي هل موجود في الخارج؟ لو ما موجود في الخارج، مثل طبيعة الهواء، طبيعة النبات، طبيعة الإنسان، طبيعة ماذا الحمار، طبيعة القطة، طبيعة الفأرة، هاي طبيعة موجودة في الخارج لو ما موجودة؟ بعض الله عجيب، لا ما موجود الإنسان في الخارج. حقيقة الإنسان ما موجود، الذي موجود ماذا؟ مصادير الإنسان ما موجود. هذا واحد، هذا نقطة عشان ما عند الله موجود. رأي يوم سنة الذي يبقى من تتبصر هذا الشيء الظاهر هذا إشارة. ومرنا نقول على أنه موجود في الخارج، ما يعرف إنسان ما في الخارج، شنو الحكي؟ قال إلى آخر إنسان في الخارج، إيش موجود هذا الإنسان في الخارج؟ وجوده بالخارج فيه أقوال، فيه تصوير وجوده ماذا؟ في الخارج. قول يقول بأنه موجود بالشخص، بالحفاظ، يعني حتى من طبيعة الإنسان فيه وجوده في هذا، وحتى فينا فيه، وحتى فيه، وحتى فيه، وحتى فيه، شن فرق يعني أكثر فيه؟ بالملايين مو؟ فملايين الحصص موجودة، فوجود الإنسان، طبيعة الإنسان في الخارج بالحصص. ورأيه ثاني شيء يقول يتبقى في الخارج.